الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على هذا النبي المعظم المكرم محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا الرحيم الرحمن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي في الشعر عن سيدنا أنس وعن جبير بن مطعم وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود. رواية الإمام أحمد عن جبير بن مطعم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في منى يقول: نظر الله امرأ أو عبدا سمع مقالتي سوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب حامل فقه لا يفقه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مسلم، أو قال قلب مؤمن. ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مسلم أو قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ورويت: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، نظر الله امرأ سمع مقالتي، اسمع اسمع اسمع دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفل ولا تشرد بذهنك بعيدا عن كلمات الذي يدعو لك بكل الخير. فنظر الله ما معناها؟ نظر الله دعاء بالحسن الظاهر والباطن للعبد الذي يستجيب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. إن القلب إذا استشعر النعيم واللذة والراحة يظهر ذلك على الوجه. فإذا دعا المعصوم ودعوته مجابة لمن يستجيب له. نضر الله امرأ أو عبدا، نضر الله دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضرة، الحسن في الوجه والحسن في القلب والحسن في العمل، لأن كل ذلك يظهر على وجه صاحبه. وكلما اهتم الإنسان بالعلم ظهر ذلك على وجهه حسنا وبهاء وهيبة وجمالا، جمالا في الصورة وجمالا في القلب. بقية الحديث ترغب في نشر العلم، وبقية الحديث تؤكد حقيقة انتشار العلم بين الأمة، لكن كل هذا مقدمة أو مقدمة لما يقوله المعصوم صلى الله عليه وسلم في لحظات وداعه لهذه الدنيا: ثلاث لا يغل ورؤيت لا تغل عليهن قلب مؤمن. المؤمن كامل الإيمان يصفو قلبه ويسمو قلبه ويصرف قلبه عن كل الشواغل والمشاغل. قلب العبد المؤمن كامل الإيمان لا تجد فيه صارفا يصرفه عن مرضاة الله، ولا تجد فيه شاغلا يشغله عن مرضاة الله فيما يقول وفيما يفعل وفيما يضمر وفيما يكن في نفسه. الأمور الثلاث إذا وجدت كان صاحب هذا القلب نقيا تقيا صافيا خالصا، وإذا كان القلب تقيا نقيا صافيا خالصا وجدت الإنسان موفقا في كل أمور الدنيا وأمور الآخرة، لأن هذا القلب وهي الآلة التي لا ترى بالعين. القلب جارحة ليست من الدماء والأعصاب وخلايا الجسد، إنما القلب أداة في القلب يدرك بها الإنسان حقائق الأمور ويبقى بها مسائل الدين ومسائل الدنيا. القلب، ما هو القلب؟ إذا سئلت ما هو القلب؟ القلب هو الوسيلة والأداة التي يدرك بها الإنسان المعاني والحقائق، وهي التي تعقل وهي التي تجمع العلم وتحصله ثم تتأثر به، فينضح ذلك على الإنسان أقوالا وأفعالا ومشاعر طيبة إيجابية نفاعة، فيكون إنسانا بمعنى الإنسان، لأن الإنسان تميز بقلبه. الإنسان تميز بقلبه، فليس القلب هذه الجارحة التي في حجم قبضة اليد والتي قد توجد صغيرة في الأذن وقد توجد صغيرة في الفأر وقد توجد صغيرة في الخفاش وقد توجد كبيرة في الثور وفي الفيل وفي الحمار. تميز الإنسان بالقلب المدرك، بالقلب الذي يعقل، بالقلب الذي يفهم، بالقلب الذي يرى بنور الله. من أراد قلبا صافيا تقيا نقيا فليكشف على نفسه بهذه المكشفات أو الكاشفات. القلب الصافي يخلو من غل أو حقد أو حسد أو إضماء سوء. إذا وجدت هذه الثلاث، واحفظها منحة وهدية، وفقهها وبلغها حتى ينظر الله وجهك، حتى تفوز بنظرة النعيم في الدنيا وفي الآخرة. احفظها، ثلاث لا يغل لا يغل لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، نعم، والإخلاص نعرف أنه يبارك به في العمل القليل، والإخلاص نعلم يقينا أنه هو المقبول معه العمل والقول، والإخلاص نفهمه أنه ليس للإنسان غرض إلا مرضاة الله. الإنسان الذي أخلص قلبه لا يتحرك إلا لله، ولا يفكر إلا لله، ولا تدور في ذهنه خواطر إلا لله، ولا يستهدف هدفا في هذه الحياة إلا لله، يقول ويفعل ويتحرك ويسكن لله رب العالمين على الصورة التامة الكاملة التي دعي إليها سيد العالمين محمد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إخلاص العمل لله ومناصحة الأولياء الأمر، أو ولي الأمر، مناصحة الأولياء، أولياء الأمور، مناصحة ولي الأمر. ما معنى المناصحة؟ إن كثيرا من الناس يفهم أن المناصحة، وكثيرا ما أشرحها وأذكر بها كما ذكرنا بها علماء الأمة، إن المناصحة لولي الأمر أن يكون قلبك لا يضمر إلا أن يتمنى له النجاة والنجاح والتوفيق والتأييد فيما يقول وفيما يفعل. مناصحة ولي الأمر أن يكون قلبك خالصا خالصا في مشاعره وفي نيته وفي غايته حين يتعامل مع ولي الأمر في غيبته أو في حضوره، في حواره أو مناقشته، حين يتكلم عنه لا يخرج من اللسان إلا ما ينبض عن قلب يتمنى الخير والتوفيق والتأييد لولي الأمر، خاصة إذا تلمسنا فيه أنه يتغيى مرضاة الله. وكم حرمنا على مدى عشرات السنين، وأتكلم وأنا من شيوخ هذا المجلس سنا، كم حرمنا على مدى عشرات السنين من أن نسمع رجلا يتغيى في كلامه وفي فعله مرضاة الله، مرضاة الله. كم حرمنا من قادة ومن سادة يسودون المجتمع، أقولها من السيادة، كم حرمنا ممن يتكلم بلسان السماء، ممن يتغيى مرضاة رب الأرض والسماء. لقد وجد في هذا البلد بالذات من يحارب دين الله، ومن يقول أين أنتم، أين أنتم من ميم شكيب ومن يوسف وفدي، لماذا تتكلمون عن أبي بكر وعمر فقط؟ لقد زار أحد ولاة الأمر في هذا البلد الجمعية الشرعية، ولما وجدهم يتكلمون ويسمون الأشياء بمسميات الصحابة أبو بكر وعمر، يقول أين أنتم من ميم شكيب، وأين أنتم من يوسف وهدي، أين أنتم من رموز الأمة؟ هذا الرجل القليع الخانع الذي أصدر قرارا أن أي فتاة تكون منقبة لا ينبغي أن تسلم عملها في وظيفتها، هذا الفاجر أعلنها. أقول حرمنا على مدى سنوات طويلة أن نسمع عن من يقول أنا لا أتغير إلا مرضاة الله، ورزقنا وسمعنا وجاءنا أنكر من أنكر أو أعلن من أعلن، رأينا من يعلن كلمة الله ومن يبدأ بكلام الله ويختم بكلام الله ثم يتمنى أن يكون ممن قال عنهم الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سمعناها وسمعتها الحشود، لكن أين هذا من قلوب الحاقدين؟ أين هذا من قلوب المغرضين؟ أين هذا من قلوب المغررين؟ أين هذا من قلوب الفاسدين؟ إن القلوب إذا عميت كانت كالمرآة الفاسدة لا ترى فيها شيئا، وإن رأيت رأيت صورة مشوهة، انظر إلى مرآة فقدت لونها أو فقدت لمعانها، هل ترى من صورة؟ لا ترى إلا تشوها، لا ترى إلا تزييفا، إنما المرآة الصادقة النقية تنظر فيها فترى فيها صورتك كاملة طيبة على هيئتها. إن القلوب إذا فسدت لا ترى إلا العوج، ولذلك في رواية البيهقي انظر انظر في رواية البيهقي جاء في آخر الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر أو الأولياء الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت نيته الآخرة، انظر إلى بقية الحديث في هذه الرواية، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته شتت الله له أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ثم يكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. إن الحاقدين الذين يحقدون على المناصب، والذين يستهدفون مناصب الدنيا ويريدون أن يفرضوا آراءهم وأفكارهم المسمومة المدفوعة الأجر من الموساد تحت اتباع بني إسرائيل، هنالك في مسجد فلسطين المحتلة هنالك اليهود يروجون وينشرون سمومهم ويدفعون الملايين لمن يتبنى أفكارهم، لمن يشتت شمل الأمة ويريد أن يفرق بين الأمة وقادتها. وإن سنة الله في خلقه لا تسير جماعة لا رائد لها ولا قائد لها، لا تسير جماعة في هذه الحياة في أمر من أمور الدنيا ولا من أمر من أمور الآخرة إلا إذا كان لها رائد أو قائد. هذه سنة الله في خلقه، وهذه سنة الإسلام التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اليهود وهم أهل الخبث والمكر والخديعة يروجون لأفكارهم المسمومة ويجندون لترويجها من بيننا أناسا يعلمون أن من أغراضهم أن يتزعموا البلاد، وليست لهم غاية إلا أن يقف الناس من حولهم وتجتمع الجماهير من حولهم، وخابوا وخسروا، وسخيط يخيب الله ظنهم، والله غالب على أمره، ولكن حتى تجتمع الأمة على كلمتها، ولزوم جماعة المسلمين، ورأينا بالأمس ونرى في اليوم أن زعماء الأمة في الإسلام وغالبيتهم إلا من شد لهوى في نفسه، أو شد لسيطرة على فكرته، أو شد لتعصب لجماعته، وجدنا قادة الإسلام وسمعنا منهم ما يطمئن القلوب من ثقافتهم ومن فقههم ومن أسلوب حوارهم، ما يتغيرن فيه مرضاة الله. سمعنا بعقولنا ولم نسمع بعواطفنا، ونحن لا نتعصب ولا ينبغي أن نتعصب لقريب أو بعيد، لكن يحزن الإنسان أن ترى إنسانا يدعي العلم والثقافة ويدعي أنه يطلب العلم ثم لا يكون له إلا الهمز واللمز والطعن والإساءة إلى أولياء الأمور. إذا رزقنا ولي أمر نحسبه على الخير أو هذا ما ظهر لنا في خلال ما سمعناه، وإن روج المروجون والمغرضون، إذا وجدنا ولي أمر يدعو إلى الخير ويسعى في الخير ويستهدف الخير واجتمعت عليه كلمة الأمة أو جماهير الأمة إلا أن شد وخاض ومال وتعصب. وهذا لا يعنينا في هذه الآونة، إنما يعنينا كلمة الرجال الذين يتغيون الاستقرار، يتغيون الاستقرار. هؤلاء أولى بأن نجتمع على كلمتهم أم أولى الذين يدفعون الأموال ليغرقوا القمح في المياه؟ هل هؤلاء أولى أن نسمع كلمتهم أم هؤلاء الذين يغلقون محطات الوقود حتى يستحدثوا فتنة ويستحدثوا محنة أو أزمة مصطنعة؟ هناك من يتبنى ويتصنع الأزمات من أجل تفريق الأمة ومن أجل تيئيس الأمة ومن أجل بث الكراهية في قلوب الأمة، ونجد من المثقفين من يتأثر بهذه الأساليب الغادرة الماكرة الحقيرة الخسيسة. لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله من ورائهم محيط. وإذا أحاط بهم صاحب القدرة القوي القادر فسوف يدمر تدبيرهم وسوف يحبط أعمالهم وسوف يقول سعيهم إلى الخيبة والبوار. خيب الله سعيهم. كل من يسعى لتفريق كلمة الأمة وتمزيق كلمة الأمة لا ندعو عليه إلا بأن يخيب سعيه أو يعود إلى رشده. إن كان الله كتب له الهداية نسأل الله أن يعود إلى رشده، وإلا يخيب سعيه ونرى فيه ثأرا من الله ونرى فيه انتقاما من الله. هذا الذي يدفع بمئات الآلاف من أجل أن يدمر أو يسكب الوقود في الصحراء أو يجعل الغلال في المياه، هذا الذي يدمر، هل هذا إنسان؟ هل هذا إنسان له عقل؟ هل إنسان عنده ضمير؟ هل هذا إنسان يتجرأ أن يعلن أنه ينتهي لهذه الأمة؟ كم بذلت الدولة وبذلت الزراع في إنتاج حبة القمح، وكم تنفق الدولة في أن توفر الوقود، ثم يأتي صاحب المال الخبيث، صاحب المال الخبيث المسروق المنفوق ليشتري به الوقود ثم يسكبه في الصحراء أو يشتري الغلال ثم يضعها في مياه النيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا هذه الكلمات يكتب لنا الوقاية من الفتن والمحن، الوقاية من الفتن والمحن، ولذلك أمرنا أن نبلغ هذه الكلمات الثلاث. ولزوم جماعتهم، نعم جماعة المسلمين إذا اجتمع العلماء واجتمعت عامة المسلمين على كلمة شد شد ومهما كان ادعاؤه ومهما كان ظاهره، اجتمعت أمامنا فئات تبتغي وجه الله وتتكلم بكلام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا نعم لاستقرار، نعم لثبات، نعم لتجميع الكلمة، لأن الأمة لن تتقدم خطوة وقد تفرق شملها أو تمزقت صفوفها، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم أيها الشاب الفتى لا تتكلم في الجمعة واسمع كلام ربك واحفظ، فأنت أملنا في المستقبل، أنت أمل الأمة، أنت أمل الإسلام، أنت أمل نبي الله محمد، أنت بذرة الخير في هذا المجتمع. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. كنتم خير أمة. هذه الأمة أصبحت خير أمة بتمام القرآن، أصبحت خير أمة ببيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة ليست لافتة أو يافطة تعلق وليست شعارا نردده ونفرح به ونرقص على نغماته، إنما كنتم خير أمة بناها القرآن، كنتم خير أمة بين أركانها سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إذا وجدت في قلبك شيء مما يدور في هذه البلاد، وإذا كنت ممن يهمز ويلمز وممن يستخف بالرؤساء بالرئيس بالذات، ممن يستخف أو يستهين أو يحتقر كلماتك، فانظر إلى قلبك واكشف عن قلبك، اكشف عن قلبك. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، مناصحة أولياء الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الحاقدون، ولو كره المغرضون، سيظهر دين الله وستعلو راية الإسلام بإذن الله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة الإسلام هي التي تكون الأمة، تحيطهم من ورائهم. نعم، تكون الأمة من الزلل والخلل والضلال والانحراف. دعوة الأمة قرآنا وسنة هي التي تكون الأمة، والاعتصام بكتاب الله والاعتصام بحبل الله هو الذي يحفظ هذه الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الاعتصام بحبل الله معناها أن نثق فيه وأن نعمل به وأن نسترشد به وأن نسير على هداه. إن دعوة تحيط من ورائهم تكون الأمة من الزلل والضلال والضياع. فإذا تخلت الأمة وجدت فيها من لا يزيد إلا التهكم والسخرية والاستخفاف، إذا وجدت هذا في الأمة فاعلم أن هذا سوس ينخر، لأن هذا دليل الجهل ودليل العمى. إذا قلنا أن هناك من يروج لفتنة الأمة وتفريق صفوفها، فمن يتأثر بهؤلاء ضعيف القلب وضعيف النفس وضعيف الشخصية. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسار الإنسان السوي: لا يكونن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا معهم وإن أساء أن تجتنبوا استساءتهم. إن كثيرا ممن يجتمع للهمازين اللمازين الطعانين العيابين، يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله، انظر إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وقد تعرض للمحن ما تعرض، وتحركت كلمة اليهود بين صفوف المسلمين لتفرق، وأثمرت مقتل عثمان من أشد الفتن. يقول عثمان رضي الله عنه: آفة هذه الأمة وعهد هذه النعمة. اسمع أيها المثقف المتعلم، اسمع أيها المتأثر، المتأثر بأطفال الثقافة الإسلامية وبمتطفلي الثقافة السياسية. يا من تأثرت بأطفال الثقافة الإسلامية، يا من تأثرت بمتطفلي السياسة، تأثرت بهم وأصبحت تطعن وتهمل وتلمز وتسيء وتسب وتستخف وتستقل بهؤلاء. إن شخصا لا يستطيع أن يدير أسرته يعيب على رئيس جمهورية يقول كيف يفعل وماذا يقول. يا سبحان الله، يا سبحان الله. اسمعوا لعثمان وهو يعطينا تقريرا واضحا. آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة قعدون عيابون يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون كأمثال النعام أتباع كل ناعق. النعام تناديه فيجتمع ويجري كأمثال النعام أتباع كل ناعق. المؤمن لا يكون كالنعامة، المؤمن لا يخفي رأسه في التراب، المؤمن يكون على بصيرة من أمره، المؤمن يعلم نفسه يثقف نفسه، المؤمن يقوي عقيدته، المؤمن يقوي مسلكه، المؤمن يستبصر بكتاب الله وهدي رسول الله، المؤمن يحكم عقله ويحكم دينه قبل أن يطعن وقبل أن يسيء وقبل أن يهمج وقبل أن يلمج. وقد قال القرآن ويل لكل همزة لمزة. إن من آفات المنافقين، من آفات المنافقين أنهم يقعنون ويعيبون ويسبون ويشتمون. كم أوذي رسول الله من المنافقين، وكم يؤذى الدين في هذه الأيام من المنافقين وضعاف الإيمان. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الطعن واللعن والسب والاستهزاء والسخرية والاستخفاف ليست من أخلاق المؤمن الذي لا يغل قلبه، إنما يخلص قلبه، إنما يصفو قلبه. لا يصرفه صارف عن طاعة الله، ولا يصرفه صارف عن اجتماع كلمة المسلمين. غايته قوة الأمة، غايته نصرة دين الله، غايته أن تسير المسيرة. إذا وجد في صفوف الأمة عشرات الآلاف من المشردين الخارجين من السجون أصحاب الجرائم، وإذا كان هؤلاء يؤذون ويحرقون ويدمرون، فهل نكون لهم أتباعا لهم؟ هل نكون أتباعا لهم؟ هل نحكم على ظواهر الأمور بما خربوه ودمروه ونقول قائد الأمة يسأل عن هؤلاء؟ إن الذي يسأل عن هؤلاء الذي رباهم والذي أهمل توجيههم والذي أهمل استعمال حدود الله في معاقبة الخارجين عن دين الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اجمع قلوب المسلمين على محبتك، وحد صفوفهم على طاعتك، وارفع رايتهم، وقو شوكتهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم انحر الكائدين في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا يا جبار يا قهار يا قوي يا قادر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجمع قلوب الأمة على طاعتك ومحبتك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة وقلوبها ونواصيها إليك،